وإنما يقول بسبب عهد ما نقول نفيس كذا وإنما نقول في هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيف وكيف بل هو نسي. يعني بئس ذنب في هذه المقالة يقول نسيت وإنما يقول نسيت. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية حاول حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله رضي الله عنه فآهلوا هذه المصاحف وربما قال القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم نسيت آية كيف وكيف بل هو نسي. نعم. وهذا نهي التنسيق يقول نسيت كذا ونقول نسي كثر التحريف لذلك يقول له أفضل له عن التحريف إلى الكراهة إلى التنسيق قول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى فلم يقل ثلاث نحسى سنقرئك فلا تنسى فدل على أنه التنسيق الأفضل للمسلم أن يقول نسيت أو أنسيت ولا يقول نسيت وإن بعد نسيت فلا حرج لكن ترك العودة. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن رفق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني عبدة بن أبي ربابة عن شقيق بن سلمة قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس ما للرجل أن يقول نسيت سورة كيف وكيف أو نسيت آية كيف وكيف بل هو نسي. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. نعم. وعاهد يعني الأمر بالتعاهد يعني تعاهدوا بالقراءة والإكثار من قراءة والاستشهاد هو الذي نفسه بيده هذا أصل بالتأكيد على من حرص على نصحه لأمة هو الذي نفسه بيده إنه لا تفلتا من الإبل في عقولها جمع قال نعم تنبيه باب التنبيه باب الأفضلية باب الأفضلية يقول يعني نسي يعني النسيان ليس يعني سبب غير نسي. نعم. الآية صرفت النهي. نعم. لا ننسى نؤخرها أو نتركها فهذا من باب النسخ لكن الآية سنقرئك ولا تنسى في الآية بمعنى النسخ أما النساء بمعنى النسخ نسخها وتركها ورفع حكمها فنسخ الآية ننسيها صدق معنى الآية قرأنا في تفسير الخميس فيها كلام طويل لأهل العلم. نعم. فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها ولفظ الحديث لابن براد حدثني عمرو بن ناقل وزهير بن حرب. نعم. نعم. نعم. الشباب. عرشها الزهور يرون أن هذا غير الحال والقول الثاني أنها نعم لها أن تقرأ. لها أن تقرأ أو أهل القلب. نعم. حدثني عمرو بن ناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني عمرو بن عقيل وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو كلاهما عن ابن شهاب بهذا الإسناد قال كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن. حدثني بشر بن حسن قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد وهو ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وحدثني ابن أخي بن أبي وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن مالك وحيوة بن شريح عن ابن الهادي بهذا الإسناد مثله سواء. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمع. وحدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هيكل عن الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذا الحديث فيه إثبات صلة الاستماع لله عز وجل. ما أذن يعني ما استمع. ما أذن النبي ما استمع كأذنه كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن يحسن صوته بالقرآن يجهر به. فالتغني يحسن صوته بالقرآن مع الجهر به وهو مستحب يحسن صوته بالقرآن. هذا فيه إثبات صلة الاستماع لله عز وجل كل الصفات الفعلية يسأل صلة التواضع والكراهة والصدقة والخلق والرزق والأحياء والإماتة كلها من الصفات الفعلية. ما علم النبي يعني ما استمع. ثم يقول تعالى إذا أذنت وقوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت سمعت. ما أذن النبي يعني ما استمع كأذنه كاستماع في صفة الاستماع. تعالى لا يقول جل وعلا لا يماثل أحد من خلقه سبحانه وتعالى كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وهو السميع البصير. وقال سبحانه هل تعلم له سرية فسبحان فلا تظلم الله الأمثال إن الله يعلم وأنت لا تعلم. الله تعالى لا يوفي أحد من خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله وهو الكامل تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله. نعلم الصفة نعلم معناها لكن لا أعلم كيفية كيف لا أعلمها إلا من سبحانه وتعالى. ما أذن النبي أن يستمع كأذنه كاستماعه. أذن النبي حسن الصوت يتغنى بقرآن يحسن صوته وقراءه يجهر به فالتغني تحسن الصوت مصحح تحسن الصوت وقراءه. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل بغى قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة العشاء بالتين والزيتون فبعث الصدق صوتا أحسن عليه عليه الصلاة والسلام. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال وحدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى بن أبي كثير غير أن ابن أيوب قال في روايته كأذنه كأذنه أي كاستماعه كأذنه غير أن ابن أيوب قال في روايته كأذنه ترجي غير التنطيق والتلحين تفعيل القراءة مكروه تلحين والتنطيق وإضغام ولا يجوز إضغام وغد ولا يجوز غد هذا مكروه. ولهذا كره لما أفعل قراءة هذه الأمر والإضغام الكبير. أما تحسين الصوت والإضغام لا يدومه لا يدومه التنطيق تحسين الصوت هذا مطلوب مستحب. أما التلحين مكروه في الأذان تحسين القراءة. لهذا قال عمر رضي الله عنه والله مؤذن له يحل وتؤذن أذان صبحا وإلى ما تزل له. بعض العظيم يحل ثم جاء الصوت يأتي صوت حي على الصلاة لكل هذا الصوت يأتي صوت أتغنى ما يصح هذا مكروه. وكذلك الصلاة كما في القرآن ما ينبغي الإنسان يحل مكروه في شيء لا يحل الصلاة وإن أداء وإن ما يحل من صوت القراءة تبع قول الأداء لا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أمير حاء وحدثنا ابن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود. يعني أعطي صوت الحسنة من مزامير آل داود من الصوت الحسنة أعطي جرى غنى مرض هنا بالمزمار من الصوت الحسن أعطي الصوت الحسن من الصوت الحسن مزار آل داود مرض آل داود نفسه آل الشيء من آل إبراهيم يدخل دخول الأولية إبراهيم آل محمد يسمى دخول الأولية نعم ومرض آل داود نفسه يعني أعطي الصوت الحسن من الصوت الحسن نعم. وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان الله حسن الصوت وكان حسن الصوت القراءة كله داخل لو علمت حباته لك تحريرا إذا حسنته تحسينا يعني من أجل حتى يقطع عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفر المزني رضي الله عنه قرأ النبي يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. قال معاوية لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. والترجع ترديد والتكرار للقراءة بأصل التخشع والتحزن مع تحسين الصوت والترديع ترداد التكرار للقراءة بأصل التخشع والتحزن مع تحسين الصوت ومنه ترجع للأداء كذلك محذورة كلا إذا في ترجيع وألام دلان ليس في ترجيع وذلك أن أبو المحتورة يأتي بالشهادتين علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان أنواع النبي صلى الله عليه وسلم أبو المحتورة ترجيع يأتي بالشهادتين سرا ثم يأتي بهما جهرا يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله سرا ثم يقرأ الفاتحة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هذا الترجيع يعني يأتي بالشهادة ثم يأتي بها يأتي بها مرة أخرى يأتي بها سرا ثم يأتي بها جهرا سيكون أذان المحذورة 19 جملة وأما أذان بلال ليس في ترجيع 15 جملة شهادتين أربع جمل أذان المحذورة 8 جمل أربع سرا وأربع جهرا الطريقة رجوع يا شيخ تطيع القراءة تكرار الطريقة بقصد حشو وتحزن. قال الله لولا أن يسمع الناس لا حكيت لكم قراءة النبي لولا أن يسمع الناس يرشوه لسمع قراءته لحكيت لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبه جاء في عبد الله وصل وحكى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان الله عليم في قراءته في سورة الفتح وكان الله عليما حكيما نعم هكذا جاء في الحديث عن المغفر هذا كبر الألف نعم وجع هذا نعم هذا

فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرضت في الجو حتى ما أراها. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في منبدي إذ جالت فرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. تلك الملائكة السكينة يحسب كما قال الله رحمه الله أنها شيء مخلوق الله معها رحمة ومعها الملائكة فيها طمأنينة ورحمة ومعها الملائكة ويحسب أنها ملائكة ويؤيد الأول أنها شيء مخلوق الله. الحديث الآخر ثم اجتمع قوم في بيت مؤمن بيت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وبشرت ورحمة وحفظتهم الملائكة وذكرهم الله من الملائكة فذكر السكينة وذكر الملائكة فدل غاير بينهم دعا السكينة غير الملائكة. ويحتمل أن السكينة هي الملائكة لأن الذي صبيها في هذا الحديث الآخر قال تلك الملائكة قال الأول تلك السكينة والحديث مثل بعضها بعض. في الأول الحديث الأول أخبر أنها سكينة وفي الثاني أخبر أنها ملائكة كما في الحديث الأول تلك السكينة فنزلت في تراضي وفي الحديث الثاني تلك الملائكة فتصل السكينة بالملائكة فدل على أن السكينة هو السكينة هي الملائكة. هذا محتمل مثل أنها الملائكة فقد وصل أنها مع شيء من مخلوقات الله. نعم كان أخبار عما مضى أخبار يعني يعبر عن الماضي عن الأمر الماضي يعني أخبار عما حصل له البارحة. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو خالد الجحدري كما كرد العين كما دل على الحديث الأول. نعم أخبار عما حصل له البارحة. يعني كان عبد الله المغفل رجع كما رجع النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية يريد أن يري الناس خمسية يقول حسن الناس يجتمع عليه والشودة. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو ثامن الجحدري كلاهما عن أبي عوانة. قال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأسرجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل ريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وحدثنا هذا في الفضل قراءة القرآن وهي أقسام الناس عندما أقسام أربعة المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الحجة طعمه طيب وريحه طيب معه القرآن طعمه طيب على الإيمان وريحه طيب القرآن ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها حلو ولا ريح لها طعمه حلو على الإيمان لا ريح لها لأن ليس معه شيء من القرآن ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحه طيب وطعمه مر ريحه طيب هذا القرآن وطعمه مر هذا النفاق والعياذ بالله ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة لا ريح لها لأن ليس معها القرآن وطعمها مر لأنها معها النفاق والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم سمنا المهم العلم التدبر اذا كان يعمل بالقران ولو كان الله ولو كان الله نعم وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام حاول وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث همام بدل المنافق الفاجر حدثنا حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري جميعا عن أبي عوانة قال ابن عبيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن عوف عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. نعم الماهر الذي يجيد القراءة ويحسنها مع السفرة الكرام البررة هم الملائكة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران أجر القراءة وأجر المشقة لا أيهما أفضل المهر إليه تتعطى نعم حيث كان له أجرا لا يسمى له أجرا ولا هم لا يسمى له كيف نعم نعم ما سمى له تتعطى البراء تجاوز هذه المرحلة كان يتعطى في الأول تجاوزها قطر ماهر ما سمى له إكرام البراء هم أمور الملائكة وهي دليل على ان الذي يشق على القران لا ينهى عن القراءه يقرا وله اجر لكن يوجه ويرشد الى مفتاح قراءته على من يقراها على بعض المقرئين الذين يشرحون له القراءه لكن ما ينهى عن القراءه ولو كان شقاء ولو كان شقاء له اجر لكن يؤمر به ويجتهد الى انه ينبغي له ان يقرا القراءه على بعض المقرئين الذين والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران وحدثنا محمد بن المثنى قال أجر من أجر القراءة وأجر من المشقة أجر القراءة وأجر المشقة أجر وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وفيع عن هشام الدستوائي كلاهما عن قتاده بهذا الاسناد وقال في حديث وفيع والذي يقرا وهو يشتد عليه له اجران شق عليه نعم حدثنا هدام بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي رضي الله عنه إن الله أمرني أن أقرأ عليك قال الله سماني لك قال الله سماك لي قال فجعل أبي يبكي يبكي فرحا مسرورا هذه منقبة لأبي إن الله تعالى أمر بها أن أقرأ على أبي لأخذنا الله أمره أن أقرأ على السورة لم يكن لي أكبر لمن قال النبي بكى فرحا البكاء قد يكون حزنا وقد يكون فرحا البكاء انواع بكاء الفرح بكاء الحزن بكاء النائح النائحه هذا الحزن وبكاء الفرح نعم هذا بكاء فرح نعم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا بكاء فرح الشوق نعم قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني لك قال نعم قال فبكى وسماني عليه قال سمع أبي يعني سمع باسم أبي فبكى وفرح وشوقه حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن حفص. قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن عبيدة بن عبد السلمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت النساء حتى إذا بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. اللهم صل وسلم تذكر عليه السلام أهل الموقف العظيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكونوا ضحيه. تذكر هذا الموقف العظيم فبكى عليه السلام سالة دموع فرع عليه من أول سورة النساء حتى وصل إلى هذه الآية يعني قريب من نصف جزء تقريبا هذه منقبة زيادة على التفصيل وهي مقبة يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي قال له اقرأ علي القرآن. فقال يا رسول أقرأ عليك وعليك أنزل. فقالت إني أشتهي وفي الأقراح إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ علي سورة النساء من أولها حتى أصلها لي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد. فغمز هؤلاء إلى أحدهم ثم بالآخر فقال حسنا فالتفت إليه فإذا أينها تدعي عليه الصلاة والسلام. نعم. حسب نجاح فيها من عطش. حدثنا هناد بن السري ومن جاب بن الحارث الدمي. يعني الخشوع والتدبر والقراءة الحزن والروح على كل هذا مطلوب. نعم. لا ينبغي الإنسان إلا الصحابة كانوا يكون الدموع دمع العين دون صوت كان عندهم ثبات وقوة كما قال الله فاخشعوا جلودهم وسلموا الله نزل أحسن عليه الكتاب والشافعين تخشعوا من جلود الذي أخبره وسلموا جلودهم لا بسم الله الذي ذكر الله وجلت قلوبهم هكذا توجل قلوبهم وسليم وتخشع لكن عندهم ثبات وقوة ليسوا كان تابعي كما ذكر العلامة لما الشيخ الثمثل رحمه الله كما التابعين من أهل البصرة والكوفة قال أنه يحصل عندهم بكاء زيادة على ما عندهم تبع كان يغمى عليه واحد ويخشى ويحمل وقد يموت يصعق. هذا حصل من كثير من قراء التابعين من أهل الكوفة لكن الصحابة رحمه الله شغل هذا إنه تبع بقوة تعرف حالته أكثر من حالته تابعين من الكوفة. نعم. يرفع صوته حتى لا يدخل هدية. في حال يخفي. نعم. حدثنا. كان ايش؟ نعم. حصل بعض. هذا ما يستطيع موضوع خياره. مو بختيار هذا معلق فيها لكن حالة الصحابة وحالة ولو كان مو بختيار ولو كان موقف اختيار فهذا الصحابة مصرح الإسلام أصلا حارف الحديث فإن انصرف الله تخشعر جلودهم وسيئون وتلجن قلوبهم وعندها ثبات بخلاف العباد من أهل الكوفة متأخير فإنهم ما عندهم ثبات فإنما تفحط الله ويوم يغمى عليه ويحمل وقد يموت. نعم حد صبرت من حد. نعم كلا الغش. نعم حد لكن ليس بين الناس أقول ليس بين الناس تحت الحالات نسمع على من هذا إنه كل صبر تحت الحالات من ذلك الكلام مقرب الله نسمع رشيد من البكاء من أخي الصفوف مقرب قالت عائشة كان إذا صلى للناس لا يسمع الناس به بكاء قل الله عنه الله بكاء يحصل لكن ما قليل حصل مثل ما حصل يا عباد الكوفة من الصعق والبوت وكل يحمل من المكان وما عليه. نعم حدثنا هلال بن السري ومنجاه بن الحارث التميمي جميعا عن علي بن مسلم عن الأعمش بهذا الإسناد وزاد هلال في روايته قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر اقرأ علي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني مسعر وقال أبو كريب عن مسعر عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي قال أقرأ عليك ما عليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري قال فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فبكى. قال مسعر فحدثني معن عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه علي بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم شك مسعر. حدثنا كما قال الله عن عيسى عليه السلام كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أصاب في بعضهم وأنا فعلت بشيء شهيد. نعم التلاوة أفضل ليسلوه له بكل حرف حسنة وليستمع له أجر. نعم حدثنا مع بعض الأحيان وقرأ بعض الأحيان حسنة في وقت الإشخاص والإشخاص. نعم حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن عقبة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت بحمص فقال لي بعض القوم قرأ علينا فقرأت عليهم سورة يوسف قال عن عقبة عن عقبة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت بحمص فقال لي بعض القوم اقرأ علينا فقرأت عليهم سورة يوسف قال فقال رجل من القوم والله ما هكذا أنزلت قال قلت ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أحسنت فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر قال فقلت أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب لا تبرح حتى أجلدك قال فجلدته الحد لا تبرح أمر لا تبرح حتى أجلدك لا تبرح حتى أجلدك قال فجلدته الحد قال فيه من حضر النسود رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من أهل الحمص وقال ما هكذا يا أنزلت فقال له عبد الله ريحك قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك وجد انه يحرم قال بعض انكر عليه رضي الله عنه ثم بدا الصحابه بالانكار قال وريحك حتى تشرب الخمر وتكذب بالقران تكذب بالكتاب سمعت بين سيئاته تكذب بالكتاب تقول ما هكذا انزلت وتشرب الخمر ان وجد انه يحرم لا تبرح مما يعني من مكان حتى اجدك يعني لا تبعد في هذا المكان حتى اجدك فجلد احد رضي الله عنه صحابه رضي الله عنه ليس كائن من القوة يقوم الحد في أنفسهم فجلد الحد يدل على أن الرجل من ريح الخمر فإنه يجد وأن هذه علامة على شرب الخمر وكذلك علامة الأخرى وهي تغير الخمر كما قال ومن خطر رضي الله عنه إنه لم يتغير حتى الشركة. هما على مثال على سبيل التغير والريح، الريح يفحم يجب الثاني على الحلق على معارف الخمر، والثاني عبد التغير وهي تغير الخمر من شعر قال عمر رضي الله عنه إنه لم يتغير حتى شربا حتى شربا ثم تغيرها. المعروف أن عبد الله بن مسعود في الكوفة ويحب خريف وبدأ في الشام شمل على حمص وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حصن قال أخبرنا عيسى بن يونس حاول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديث أبي معاوية فقال لي أحسن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد بن الأسد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام كمال؟ قلنا نعم. قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام كمال. لأن هذا أتسمى للعرض خلفة سبيلة ولا نقول ثلاثة من ثلاث سيارات إذا قرأ عليها قلنا لو لحظة نارد واحدة من المسجد يتعلم ثلاث آيات خير له من ثلاث خلفات وأربع آيات خير له ومن عددهن المزيد. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن زكين عن موسى بن علي قال سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إذن ولا قطع رحم؟ فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل؟ مع بطحان العقيق وادي هذه المدينة يقول أيكم يحب أن يردوا إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير اسم ولا قطع رحم يعني ما توقعه ولا شيء إنما جاء رزقه الله ناقتين هذا يأخذ كل يحب ذلك كل يحب هذا حصل يأخذ ناقتين كوماوين في غير اسم ولا قطع رحم قال الذي يسجد إذا كان أبو رحمة من المسجد يتعلم عليكم خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن عيده من الإبل هذا فيه جزء الناس كثير من نفس الخير له من كل سيطان هذه الآيات خير له من الدنيا وما فيها هذا مثال ما تكون من الدنيا وما فيها الدنيا ما تستوش هذا أمثلة النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثال كما في قوله عليه الصلاة والسلام هذا الآخر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وخيرا للأمة كلها والله لا يهدي الله بك رجلا راحلا خير لك من حول الله يعني من الإبل الحب وهي أنت السماء العظم هذا مثال وما نشر من الدنيا وما فيها ما تستوي حول العقل زائد لكن المثال والبيان أن عمل الآخرة ثواب عظيم لا يقارب في الدنيا. نعم. حدثني الحكم بن علي بن الحواري قال حدثنا أبو ثوبة وهو ربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن علي بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزبراوي البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما في الطعن من قيد صراط تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البقرة. نعم، والبقرة السحر وفيه صورة القرآن، وأن من عمل به أن يكون له شفاعة يوم القيامة. وقرأ البخاري البقرة السحر يوم القيامة يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان على واحد. أو في قال المقال الصدر يوم القيامة على العمل من عمله به هاته السورتين يأتي يغلل يوم القيامة عمله الثواب وثوابه. أما الحياة فيها كلام الله عز وجل، فقراه علي عمران كلام الله عز وجل معنى أن عمله بهذه الصورتين يأتي يغلل يوم القيامة. نعم. قال معاوية بلغني أن البقرة السحرة. نعم، وش واحد الآيات تأتي نفسها؟ لا، كلام الله هذا كلام الله. نعم. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى يعني الدحسان قال حدثنا معاوية بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال وكأنهما في كليهما، ولم يذكر قول معاوية بلغني. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفيل قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفيل قال سمعت النواس بن سمعان حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابو ثوبه وهو ربيع بن نافع قال حدثنا معاويه عن ابن سلام عن زيد انه سمع ابا سلام يقول حدثني ابو امامه الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه، اقرأوا الزراوين البقره وسوره ال عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة. وحدثنا صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذا الحديث فيه فضل قراءه في القران والعمل به، وان من قرا القران وعمل به فانه ياتي شفيعا له يوم القيامه. ولهذا قال اقرا القران فانه ياتي شفيعا لاصحابه، يعني العمل عمل الانسان بالقران يشفع له يوم القيامه. القران كلام الله عز وجل صفه المسلمين، وهي فضل سورة البقرة وآل عمران للثبات عليه من الأحكام العظيمة. ولهذا جلس ابن عمر 3 سنين تعلم معاني البقرة، لأن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة حاجان عن صاحبهما ويظللان صاحبهما، يعني لمن عمل بهما، لمن عمل بهما يأتيان حاجان عنه ويجادلان عنه ويشفعان له ويظللانه كأنهما غضب ثانية وهي أو في القادم خلف غير الصواب. أما من لم يعمل بهما فإن بغي ذلك، يعني يكون القرآن كفا عليه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الآخر أن القرآن يأتي إذا قال الإنسان من قبله كرجل الشاحن، فإن كان عمل به صار إجابة عنه وإن لم يعمل به صار خصا ردة صلى الله عليه وسلم. والمؤمن يقوده إلى الجنة والفاجر يقوده إلى النار، سقوه إلى النار نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وفي فضل سورة البقرة وعلي أمراض وفي فضل سورة البقرة وعنها وأن أخذها ضركة وصورة حفظة ولا تستمع البطلة البطلة السحر كما قال رائع قد بلغ لي أنها البطلة ما بلغ صحيح أن البطلة هي السحر وفي جوال قول سورة البقرة وسورة آل عمران والرد على الحجاج الذي تورع عن قول سورة البقرة الحجاج خطر وقال لا تقول سورة البقرة ولا تقول السورة التي يذكر فيها البقرة وهل تورع الحجاج لا وجه له فإن فإن لا بأس أن يقال منه ثبت عن الرسول رضي الله عنه أنه قال لما رمى جبل في العقبة بعض الوالي قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة حجاج تورع بهذا لكنه لم يتورع من قتل من القتل والإصرار في القتل صلى الله عليه وسلم العافية تورع وقال لا يقال سورة البقرة منه وقال السورة التي يذكر فيها البقرة السورة التي يذكر فيها الأنوار والصواب لا بأس بأن يعني يقال سورة البقرة سورة آل عمران نعم وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى يعني بن حسان قال حدثنا معاوية بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وكأنهما في كليهما ولم يذكر قول معاوية بلغني. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الدرسي عن جبير بن نفيل قال سمعت النواس بن سمعان قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران وآل عمران تقول بأهل الذين كانوا يعملون به يؤتى بالقرآن وأهله أهل القرآن هم الذين يعملون به سواء كان يقرأ عن الله القلب أو من المصحف يعمل بالقرآن فهو من أهل القرآن أهل القرآن يخصه صلى الله عليه وسلم أهل القرآن يخصه هم الذين يعملون بالقرآن يصدقون أخباره وينفذون أحكامه وينفذون أوامره ويجتنبون نواهيه ويؤمنون بمحكمه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون عند حدوده ويجتنبون بمواعظه ويزجرون بزواجره هذا هؤلاء هم أهل القرآن وليس المراد أهل القرآن يقرأ القرآن يقرأ القرآن وهو يخالفه هذا ليس أهل القرآن تلاوة القرآن نوعا تلاوة نحوية هو يتلو القرآن هذا عبادة أي عبادة وله بكل حرف حسب وحسب الأشياء الثانية ونوع الثاني تلاوة حكمية أي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه وهذه اللي عليها المعول اللي عليه الثواب والعقاب وإن كانت تلاوة القرآن اللفظية فيها ثواب لكنها وسيلة إلى الغاية تلاوة الحكمية هي الغاية قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يعملونه يعملون به حق العمل به الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون نعم هو نوعا لغوية عبادة تعبد لله تعبد بتلاوة القرآن حديث ابن مسعود من قال أصحاب الشبلة فله به حسنة والحسنة لها أشياء ثانية لا أقول ولا تلاوة الحرف ولكن ألف الحرف ولا الحرف حديث التلاوة على الثواب على التلاوة نعم تلاوة لغوية هي عبادة لكنها وسيلة إلى الغاية والعبادة العظمى وهي العمل. قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهل الذين كانوا يعملون به تقدمهم تقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما نعم وعلى حزقان يعني تبسمقان أو جماعتان كأنهما غمامتان أو غيايتان وعلى واحد الغبار والضلالة واحد. يظلل على صاحبه الغبار والضلالة فيظل صاحبه يظل السبع السبع. البقرة والعرس الأسياد تظل على صاحبه كانهما غير السبع أو غباب السبع يظل السبع أو سرقان جماعة السبع أو حزقان كذلك من طيب الصواف حزقان وسرقان وجماعة السبع على واحد. والمراد العمل المراد العمل سبع أشكال هنا تظلل قوله إنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان. نعم. قال أهل اللغة الغمامة والغياية كل شيء أضلت إنسان فوق رأسه من سحابة غبرة غيرهما. قال علماء المراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين. نعم هذا المراد الثواب والثواب الذي حمل الإنسان عمل الإنسان هو الذي القرآن كلام الله. نعم هذا هو قول العلماء. حدثنا حسن بن ربيع واحمد بن جواس الحنفي قال حدثنا ابو الاحوص عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قائد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع راسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم. فنزل منه ملك فقال ما فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال ابشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. ونقض الصوت الشرف في حجل الله والبقى يعني النور. وهذه إشارة إشارة لكل مؤمن أشكر النبي صلى الله عليه وسلم النبي وهي الله وليأمه قال أبشر بنورين وشتهما هذا الملك لذلك القصر إلى هذه المطلقة قال أبشر بنورين وشتهما الله هي بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بشارة عظيمة وديتهما لم يتهما نبي قبله وفيها أنه خاص هذه الأمة خاص نبيها قبلة خواتب سورة البقرة وفاتحة الكتاب لن تقرأ بحمد الله إلا أوتيت ثاني أنت وأمك أنه هو لأمك عليه الصلاة والسلام. آخر البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ثم تذكر المسلم أن الله قال قد فعلت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد قال الله قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا قال قد فعلت رفع الله الإصر والأغلال عن هذه الأمة بشارة عظيمة. وكذلك خواتم الفاتحة الدعاء العظيم بعد الثناء على الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذا أفضل دعاء وأعظم دعاء وأجمع دعاء وحديث الإنسان هذا الدعاء أعظم من حديث الطعام والشراب بل أعظم من حديث النفس الذي تردد بين جنبيه لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب مات فالجسد والموت لا بد منه الموت لا بد منه ولا أظن الإنسان يموت إذا كان مستقيما على طاعة الله ولكن إذا فقد الهداية مات قلبه وروحه وصار إلى النار وهذا هو هذا هو خسارة فادحة وهذا هو الشقاء. فتبين بهذا أن حاجة الإنسان إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب بأعظم حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبه. ومن رحمة الله تعالى بعباده أن أوجب هذا الدعاء على كل مسلم يدعو في كل ركعة من ركعات الصلاة في اليوم والليلة في العشر من مرة في الفرائض عدد النوافل أعظم اهدنا الصراط المستقيم يعني كلنا وأرشدنا وثبتنا يا الله وعلمنا ما لم نعلم وليس كما يقول بعضهم قول العلماء إن المؤمن قد هدي فلا حال فكيف يقال اهدنا وإنما والمراد التثبيت لا ليس المراد فالمراد أن سؤال الله التثبيت فيما علمه الإنسان وعمل به وسؤال الله الهداية لما لم يعلم وسؤال الله الهداية لما علمه أن يوفقه للعمل اهدر الصراط المستقيم. وهو صراط المعالي على الكرب الذي هو أربعين هو أربعة أسلاف طبعا في الله في صراط النساء الأنبياء والصديقون والرسل والصالحون حولهم المعالي عليهم وهو الذي أمد الله عليهم بالعلم والعمل حولهم العمل اهدر الصراط المستقيم صراط الذي أنعمت عليه يعني بالعلم والعمل تعاملوا الله على بصيرة فسوى الله يجعل الله ويكلهم هم الذي قال الله فيه ومن يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله بهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم غير طريق المغضوب عليهم وهم الذين يعلمون ولا يعلمون وهم أهل الرواية ولهذا غضب الله عليهم وإستثارة السلام وليه بهم أمة الغضب مغضوب عليهم لأنهم لا يعلمون بعلمه يعلمون ولا يعلمون وكل مفسد من علماء هذه الأمة فله نصيب منه فهو مغضوب عليه أعوذ بالله وغير الضالين وهم الذين يعبدون على جهل وضلال يعبدون الله على جهل وضلال يتعبدون ولكن بغير علم وغير بصيره كالزهاد والصوفيه واشباههم من اهل البدع الذين يتعبدون على جهاله هؤلاء ضالون ويدخل في هذا في الاولين النصارى ومن فسد من عباد هذه الامه فهو منهم فهو شبه منهم فتسال الله ان يهديك الصراط الصراط المستقيم هو دين الاسلام والقران وهو القرآن وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الصراط المستقيم هو دين الإسلام حق وهو ما جاء به محمد وقال محمد أو ما جاء أو القرآن أو الإسلام حق كلهما كله صحيح الصراط المستقيم هو دين الإسلام وهو ما جاء في القرآن والسنة وهو ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فأنت تسأل الله يهديك الصراط المستقيم صراط المستقيم وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليه وتسأل الله أن يجنبك طريق الضالين فمن أكثر أكثر فرعون عليهم ومغضوب عليهم وضالون والحرف إما أن يكون في العلم وإما أن يكون في العمل انحرفت العلم يأتي الله يكون مغضوب عليه انحرف في العمل انحرف في العمل هذا مغضوب عليه كما كان عندهم علم ولم يعمل انحرف في العلم وهذا يتعبد على غير العلم هذا هو الضلال قد برأ الله نبيه الكريم لهذين الداعي في قوله سبحانه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ليس ضالا يتعبد على غير بصيرة وليس غاويا لا يعمل بعلمه بل هو راشد عليه الصلاة والسلام راشد عليه الصلاة والسلام نعم إلا يجيب السؤال تعالى ربنا أسلحك قال الله قد حالت ربنا أسلحك قال الله قد حالت وقيت إلا يجيب السؤال هجر الصوت والصفيق لمن اشتكر السلوك الله تعالى يجيب السؤال يستجيب دعاء نعم وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال لقيت أبا مسعود عند البيت فقلت حديث بلغني عنك في الآيتين في سورة البقرة فقال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه وحدثنا كفتاه من قيام الليل وقيل كفتاه من كل سوء والأقرب هذا أن كفتاه من السوء من كل سوء لأن الذي كان يقرأهما ويقوم الليل كفتاه من كل سوء نعم وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عنقمة بن قيس عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني به عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني علي بن خسرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أمير سميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا من كل سوء بما تدبره الله وحسن ظنه بربنا. أنا مش مجلس لكن تدريسه قليل، لكن في الصحيحين لكن في غير الصحيحين تدريسه قليل. الأصل هذا التدريس، نعم، إذا لم يخالف فالأصل السلام. وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الزعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام جميعا عن قتادة بهذا الإسناد، قال شعبة من آخر الكهف وقال همام من أول الكهف كما قال هشام. نعم، وهي قبل 10 آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها أولها أو من أولها فحسب الذي يخشو عبادي من دنياوية من تدبرها وتعملها فإن الله يعصم من الدجال ويحفظ من فتنته إذا جاء الدجال خضع الله وتدبره. نعم، حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الزغيري عن أبي السبيل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. ليهنك يعني هليئا له أبو المنذر. أبو المنذر اكفده أبي من شعر رضي الله عنه في فضل أبي رضي الله عنه وأنه من أهل العلم وشعر، ولهذا حلف من الرقص: والله ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هليئا لك العلم، حيث عرف أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن، فيه دليل على أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن، كما أن سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن الفاتحة، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، وفي فضل أبي وأنه من العلماء، وفي أن من أوتي بالعلم الآخرة هذا فإنه يهنأ، تعلم وتفكر وتبصر يهنأ بهذا الخير الذي وفقه الله له. ولهذا أهنى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليهنك العلم هنيئا لك يا أبا المنذر. وفيه تحية العالم لأصحابه إن أبا المنذر والأستاذ التلاميذ، وفيه إلقاء المسألة بطريقة السؤال لتكون الجواب أوضح عندك حتى يثبت. ولهذا سألنا مرتين: أي آية؟ قال: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله يا الله؟ ثم عاد عليه: أي آية في كتاب الله يا الله؟ كان تذكر فيها الآية الأولى، يعني إلى تأمل السؤال الأول تأمل، ثم لما سأل السؤال الثاني ظهر له فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال: يا والله ليهنك العلم هنيئا لك، هنع بالعلم، هذا هو العلم الشرعي الذي يهنع به. أما العلم التدريبي هذه علوم الطب والهندسة والكيمياء والصيدلة والزراعة والنجارة والحدادة والكهرباء والشباك، هذه علوم دنيوية إذا تعلمها الإنسان وحسنت نيته له أجر وله ثواب، لكن الثواب الذي رتب النصوص على العلم الشرعي، وهو العلم الذي إذا أطلق ينصرف على العلم والعالم، هذا في النصوص لكن طلبة الموازين عندما أرى الناس يتفقون على علماء الفضائل والعالم العالم هذا غلط ويصرف العلم طبعا في طلب طيب العالم فضاء عالم طب عالم كيمياء عالم حدثة أما إذا قيل عالم أو علم يقصد العلم هذا هو أفضل فانقلب الموازين عند بعض الناس وصاروا يتفقون على العلوم التجريبية وعلوم الفضاء وعلوم الطب يتفقون عليه العلم هذا لا يكون العلم لابد من القيد عالم فضاء عالم طب عالم زراعة عالم صيدلة أما إذا قيل عالم يقصد إلى العالم الشرعي علم يقصد إلى العلم الشرعي كما قال ابن يحيى كالعلم العلم الشرعي العلم الحلال والحرام الحمد لله وأسمائه وصفاته نعم الشرع ودينه نعم لا يتعلم ويكون حرفا عايش هذا العلم الشرعي لا يجوز الانسان يتعلم العلم الدنيا يتعلم علم ما يتعلم وجه الله لما راح يوسف بن عوض المدرسه يروح راح يتجنب لكن العلوم الاخرى لا تتعلم لكن احرص الصرف الحسوفيه فهو اجر هي فروض كفايه بل القرآن فيه دليل على القرآن والبعض على هذا كثيرة وقول الله تعالى يزول القرآن هذا لا شك القرآن يتفاضل كلام الله يتفاضل سبع بينا سبع عباس بن رحمه الله هذا في كثير من الكتب حديث النزول وغيرها القرآن يتفاضل وما أفضل البعض نعم وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن الشاعر قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه هذا لا على هذه الرسالة الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي أن يوسع في السلسلة ولا يعود حكمهما من شأنه الأسماء العظيمة وجاء بين هذه الرسالة الحي القيوم حتى قيل إنه اسم الله الأعظم الذي يسري ابن عطا وإلى بلده أجاب ثم جمع الله بينه وعلم في آيتين آية آية عوان الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية طه وعلى كل من الحي القيوم نعم وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن الشاعر قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان العطار جميعا عن قتادة بهذا الإسناد وفي حديثهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جزى القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن يحيى قال ابن أثقال بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن فحشد من حشد ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي أدخله ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن فحدثنا الله يكون تعدل ثلث القرآن أن القرآن إما خبر وإما أحكام والخبر إما خبر عما كان أو خبر عما يكون فالأخبار عما كان خبر عما كان تشمل أخبار الماضين والأمم السابقة والأنبياء والرسل وخبر عما يكون تشمل أخبار أخبار الساعة وما يكون في القبر والبعث والجزاء والحساب والجنة والنار والأحكام أمر بالتشريع أمر بالنهي والتشريع فالقرآن ثلاثة خبر عن الماضي خبر عن الماضي، خبر عن المستقبل، وأحكام. خبر عن الله، خبر عن الله وأسمائه وصفاته، يعني قل هو الله أحد، إما خبر وإما القرآن، إما خبر وإما عيشة. القرآن نوعان، خبر وعيشة، والخبر نوعان أو قسمان، خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وخبر عن الماضي أو عن المستقبل. فالفاتحة قل هو الله أحد تخلصت لي خبر عن الله وأسمائه وصفاته. القرآن أما خبر وإما أحكام، والأحكام أمر به تفسير، والخبر نوعان القسمان، خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهذا هو الذي تخلص من الفاتحة. والخبر والنوع الثاني خبر عن الماضي أو عن المستقبل، عن الماضي عن الأمم الماضية وعن الأنبياء السابقين والرسل، وخبر عن ما يكون في المستقبل من أشراط الساعة والبعث والجزاء والحساب والجنة والنار. أو قال القرآن ثلاث أجزاء، خبر وقصص وأحكام. فالأحكام الأمر والنهي والتشريع، والخبر خبر عن الله وأسماء وصفات، والقصص خبر عن الماضي وعن المستقبل. ثم اقصد أن فاتحة قل هو الله تخلصت للخبر عن الله وأسماء وصفات بصفات الله عز وجل، فكانت القرآن ثلاث أجزاء. نعم. والله أحد ما كان ويكون، والثالث أن الشرائع والأحد. هذا مثلا أخبار الماضي وأخبار المستقبل، هذا خبر عن الله وأسمائه وصفاته، مثلا خبر عن ما كان وما يكون، يعني عما كان من الأمم الماضية والأنبياء والرسل، وخبر عن ما يكون يعني في المستقبل من أشراط الساعة والبعث والجزاء والجنة والنار والأحكام. القرآن خبر قسما، خبر وعيشة، والعيشة هي الأحكام التشريع، وخبر نوعان، خبر عن الله وخبر عن غيره، وخبر عن الله وأسماء وصفاته هذا هو الله وقل الله، وخبر عن غيره نوعان، خبر عن ما كان وخبر عن ما يكون، خبر عن الماضي وخبر عن ما يكون في المستقبل. نعم. نعم. وحدثنا واصل عبد الأعلى قال حد نعم. قال حدثنا وحدثنا واصل عبد الأعلى بعد كمل. وحدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن بشير عن بشير بن أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة. بشير بن بشير بشير ايش؟ بشير أبي إسماعيل تقريب بشير. نعم. وحدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن بشير أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه. بشير بن أبي إسماعيل. بشير أبو إسماعيل. قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجع وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. نعم، فيه أن أقول الله صفة الرحمن تخلصت بصفته، وفيه جواز جمع صور قراءة صور سورة عن واحد، لأن هذا الرجل يقرأ قل هو الله ويقرأ له من السور، وفيه أن حب قل هو الله قد نفسه بدخول الجنة، وفيه صفة المحبة لله والرد على من أنكر هذه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كل طرف الثلاث أنكروا المحبة، جهمية والمعتزلة والأشاعرة، والأشاعرة يشعر المحبة بالإرادة، فيه رد عليه صفة المحبة لله عز وجل، وأن حب هذه الصفة السورة الإخلاص دخول الجنة. هذا الرجل قال حبه لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الله صفة الرحمن. نعم، وهناك رد على ما كان صفات الله، فقال إن الله لا تصف الصفات لأن لا يشابه المخلوقين، هذا من جهل أهل البدع. نعم، بشير قال بشير بفتح أوله، يعني هذا هو الذي قبله في الأصل، ولا في بشير، بشير عبد إسماعيل بشير. نعم، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا سوره ويقرأ آيات ثم يقرأ سورة الله الله جل وعلا يحسن بها. فقال أصحابه أنت الآن إما أن تقف على قراءة قل هو الله أحد أو تقرأ غيرها، أنت الآن تقرأ سورة آيات أو سورة ثم لا ترى أن ذلك كافيا وتقرأ سورة الله، فإما أن تقرأ قل هو الله أحد وحدها وإما أن تقرأ غيرها. فقال لا، إن أردت أن أصلي بكم قال هذا لا أصل لها وإلا فرحتكم، وكانوا يرون أنه أحسن قراءة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأقطع على ذلك. نعم، يقرأ قصيدة ثم يقرأ سورة ويقرأ آيات ثم يقرأ قل هو الله أحد ويختم بها الركعة، يقرأ آيات ما هو محدد يحتمل أن يقرأ سورة ثم يقرأ قل هو الله أحد. نعم، قول أخبروه أن الله يسلمه، قال قاسم من الرجل أول يكون عن قرى هذه تعالى لك هذا الرجل، كل من اتصف بهذا الوصف نعم، من أحب قل هو الله أحب حبه الله، خاص عام لمن اتصف بهذا الوصف، من أحب قل هو الله أحد معلوم أنه لا يحبه إلا مؤمن، من أحب قل هو الله أحد هذا الحب يبعثه على إخلاص العبادة لله وأداء حقوقه وأداء الواجبات وترك المحرمات، هذا هو الصادق في المحبة. أما ما يدعي أنه يحب قل هو الله أحد وهو لا يعمل فهو كاذب في دعوة، إذا كان يحب قل هو الله كان صادقا في دعوة فإن الله يحب، لأن الصادق في دعوة صدقه يقطع على العمل على إخلاص العبادة لله وأداء الفرائض وإنفعال المحارم، هذا هو الصادق. أما ما يدعي أنه يحب قل هو الله أحد وهو يعصي الله ويرتكب الجرائم فهو كاذب في دعوة. نعم، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل

قال فاستخلفت عليهم مولى قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر ألا إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الله يرفع بهذا الكتاب أقواما يعني بالعمل به ويضع بآخرين بترك العرض. فمن عمل بهذا القرآن صدق أخباره ويتبع أحكامه واتعرض بمواعظه وعمل بمحكم وعمل بمتشابهه وضعه الله بهذا القرآن، ومن تركه قال الشيخ أعرض عنه وضعه الله. نعم. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الداري وابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن واهلة الليثي ان نافع بن عبد الحارث الخزاعي لقي عمر بن الخطاب بعفان مثل حديث ابراهيم بن سعد عن الزهري. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ منها. ما تبقى من